وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأهل المسلمين كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الآية هذا معطوف على قوله: ويسن لمسافر يباح له القصر. فهل المريض الذي يخاف الضرر يسن له الفطر ولا يحرم عليه؟ الصواب انه يحرم، لقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ولقوله: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، ولقوله: لا ضرر ولا ضرار. وهي قاعدة شرعية متفق عليها. المرجح أن المريض إذا خشي على نفسه الضرر كان يتأخر به البر أو يزداد مرضه، يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه الفطر، وإن صام فهو أجل. والضرر قد يشعر به المريض وقد يخبره به الطبيب، فسبق معنا أن قول الطبيب الكافر الثقة المأمون قول صحيح معمول به محتج به. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني الفطر. لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط، يعني من مصر، في شهر رمضان، فدفع يعني أبحر في الماء، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، يعني بالطعام، ثم قال: اقترب. ويقول لعبيد بن جبر الراوي، قال له: اقترب، يعني من اجل ان ياكل. قيل: الست ترى البيوت؟ قال: اترغب عن سنه محمد صلى الله عليه وسلم فاكل. لانه ابحر، يعني مثله كمثل الذي ركب طائرة وأقلع، هل يقال له: لا تأكل حتى تقطع الطائرة مسافة الخصر؟ لا يأكل. ولا يحتج بمثل هذا على جواز الفطر والقصر في محل الإقامة. سبق معنا بحث طويل في هذه المسألة، وذكرنا أن الراجح أن الفطر والقصر لا يجوز إلا بعد أن ينطبق الحكم، لأن الصفر وصف وعلق به حكم، ولا يمكن للمسبب أن يترتب على السبب إلا بعد وجود السبب، إلا بعد وجود السبب. فالآية: ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي الآية الأخرى: إذا ضربتم في الأرض. فجاء حكم القصر معلقا بوصف وهو الضرب، فلا بد أن يتلبس المسلم بالسبب قبل أن يترخص، ولا يعلم في الشريعة رخصة قبل وجود السبب. فلا يجوز للمسافر، وهذا سبب لكن باب التذكير، لا يجوز لمسافر أن يقصر أو أن يجمع داخل محل الإقامة ولا أن يفطر. وغاية ما احتج به من قالوا بالجواز مثل الجماهير سلفا وخلفا أنه لا يجوز لمسافر أن يقصر أو يفطر داخل محل الإقامة، لا يجوز ولا دليل، بل لا يجوز له أن يتلبس الرخصة إلا بعد وجود السبب. فلا يجوز لإنسان سواء كانت الرخصة على الوجوب أو الترفيه، لا يجوز لمضطر أن يأكل الميتة ولم يقع في الاضطرار، لا يجوز حمك الله. وغاية ما استدلوا به حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أنه رحلت له الراحلة خارج البلد فأفطر قبل أن يسافر، فقيل له سنة قال سنة. الصحابي إذا قال سنة إنما يريد أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال أن أنس رضي الله عنه رحلت له الراحلة خارج البلد فنزل الرخصة أو نزل العزيمة وهو خارج البلد منزلة الرخصة فأفطر. ثانيا يقال أن أنس رضي الله عنه لما كبر كان لا يصوم، ضعف عن الصوم كما جاء عند أحمد الترمذي، كان يفطر 30 يوما ثم يطعم 30 مسكينا. فإما أن يقال أن أنس رضي الله عنه كان قد ضعف عن الصوم فلا يستدل بهذا على جواز الفطر في محل الإقامة قبل الخروج، ولذلك يأتي أن المؤلف قيده بمفارقة بيوت قريته العامرة. وكذلك في فعل أنس رضي الله عنه أنه رحلت له الراحلة خارج البلد، وأيضا كان لأنس رضي الله عنه قصرا خارج المدينة كان يسافر منه وكان يقيم فيه، فكون القصر موجودا خارج المدينة دل على أنه كان على أهبة الاستعداد وخرج، يعني لم يكن داخل بيوت القرية العامرة. قال إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. والذي قال بالجواز طائفة يسيرة من أهل العلم ولكن لم يأتوا بدليل صحيح صريح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على الأصل وهو أن الوصف لا يتعلق به الحكم إلا بعد وجوده، هذا هو الذي اضطردت به أدلة الشريعة، ولا يقال بجواز القصر والفطر داخل حضر قبل الخروج. ولذلك قال ولأنه قبله لا يسمى مسافرا. صحيح، يفترض أن واحد الآن يقف في موقف السيارات داخل البلد مقيم ولا مسافر، فرق بين أن يكون مسافرا بين أن يكون مقيما وينوي السفر وبين أن يكون مسافرا. هو الآن يقف ينتظر السيارة أو هو داخل السيارة والسيارة داخل محل الإقامة، هو الآن ناوي للسفر ولا يسمى مسافرا قط لأنه ما زال في حكم المقيم، يعني داخل البلد لم يغادر. ثم إنه قد يرجع، يعني قد يبدو له شيئا فيرجع عن السفر ويكون قد ترخى، لا لا يجوز لأنه لم يتلبس بالوصف. خارج الباب بمعنى أنه فارق بيوت قريته العامرة، يعني افترضنا مثلا انه مسافر هيركب من هنا ورايح القاهره مثلا كده، لما يفارق المباني بالكليه وينطبق عليه حكم المسافر لا مانع، لا مانع ما دام انه خرج من العمران الذي ينقطع به حد الاقامه. يعني لو افترضنا مثلا ان هو من دسوق مثلا قاعد مثلا في ارض البرماوي فهو من دسوق مش كده، عند كوبري العلوي فهو من دسوق، قاعد في الخشله فهو من دسوق مش كده، قاعد عند المحكمه فهو من دسوق مش كده، ما زال داخل ايه البلد مش كده. لما يفارق البيوت التي بها يعرف حد الاقامه هكذا ينطبق عليه حد، ينطبق عليه حد المسافر. لكن قد يشكل علينا امر، وهو لو دخلت القاهره مثلا والاسكندريه قد تمشي احيانا بال15 كيلو وال16 كيلو مباني كده، تطلع من رمسيس شايف تروح الجيزه مثلا، شفت تمر على كام حي وانت ماشي ومسافه طويله جدا بالسياره، وتخرج من حي لحي وهكذا تتصل بك الايه المباني. طيب ياخذ حكم الفطر ولا ياخذه حكم خاص؟ مرت معانا انا اطلع من شبرا مثلا روح الجيزة حي خاص، حي خاص طيب الحدود دي معروفة ولا غير معروفة؟ معروفة غريبة جدا. طيب لو فرضنا ان هو رجع مثلا وقبل ان يتم المسافة، مضت معاه المسألة دي يا جماعة، قلنا فيها ايه؟ وصحيح تكمان السفر ده، لكن ثالث عليها مشكلة المباني المتجاورة، يفطر ولا يفطر؟ ها؟ أحسن. يقولوا إذا قطع 9 كيلو مفيش مانع إن هو يفطر. إذا قطع 9 كيلو اللي هي مسافة السفر مفيش مانع إن هو يفطر. لا مانع. وقلنا دي في المباني لأنها تاخد حكم الإقامة. لا يمكن يقال مثلا هو من مثلا من رمسيس مثلا وفي ريحه السبتيه ب 500 متر 500 متر مش كده؟ فهل يقال انه خارج من رمسيس السبتيه مثلا يفطئ؟ لا لا، لان مثل هذه الاشياء ترد علينا مثل مساله وجود الحدود السياسيه في مساله الفطر، في مساله الامساك والفطر برؤيه الهلال كده. ممكن مثلا صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، في مثلا سلك شيك بيننا وبين مثلا السودان او ليبيا مثلا، العسكري بتاعنا واقف قبل السلك والعسكري بتاعهم واقف بعد السلك، وبين العسكري والعسكري 3 متر او 4 متر مسافه السلك. طيب لو شفناه عندنا، لو رأينا الهلال عندنا ولم يروه عندهم كده، عندنا يصومون هو عنده، طب العسكري اللي واقف شايف الهلال ايه ايه؟ طيب الحل يعني ايه؟ صحيح، رجحنا ان لكل اهل بلد رؤيته، وجه الموجه ايه يفطر مع، لا نعم يصوم مع اهل بلده، وده المرجح ما دام المطلع واحد، يعني يشترك فيه مثلا مصر والسودان وليبيا وتونس، هؤلاء يصومون مع بعضهم البعض، المطلع واحد مش كده؟ والله ما دام انهم لم يروا الهلال لا يصومون، هذا المرجح. ان قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل قريب عند مسلم وكان أرسله في حاجة إلى الشام لمعاوية ورجع وسأله متى صمت، قال طرأنا الهلال ليلة الجمعة فصمنا السبت. قال ابن عباس أما نحن فقد طرأناه السبت كده، فقال له عكرمة ألا تصومون بصوم معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم مرفوض للنبي عليه السلام. ثم أن قوله صوم رضي الله عنه هو مخصوص، هذا العموم مخصوص به، مخصوص بالحس صحيح، والتخصيص بالحس متفق عليه عند الأصوليين. كده لو قلنا مثلا وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، طب هل أوتيت ملك سليمان؟ لا. كده طب يجبى إليه ثمرات كل شيء، هل بلد الحرام لو قلنا مثلا الدنيا حاليا فيها 1000 بلد مثلا، يجبى من 1000 بلد كل سنة البيت الحرام؟ ممكن؟ لا يمكن. فيش دولة واحدة، السعودية عاملة معاها مقاطعة حتى ما تاخدش منها حاجة، لا في أكتر مش كده؟ فتدمر كل شيء بأمر ربها. فالتخصيص بحس متفق عليه بين الأصوليين، فنقول صوم الغد وفطور هذه مخصوص حس مش كده؟ وجاءت أدلة تدل على التخصيص بحس على قول ابن عباس وعكرمة، لا يشتركها على قول ابن عباس وعكرمة. لا مش مش مش هنحدد بقى نقول كل بلدتين، لا نقول كل مجموعة تتفق مع بعضها وتتحد في المطلع تصل مع بعضها. طيب والجماعة اللي هم طيب جزء من الليل يعني ممكن مثلا، لا ده جزء كبير، ايه احنا نتكلم في الجزء اليسير، هو ده في الخلاف. يعني ممكن نشترك احنا وامريكا في دقيقة واحدة من الليل، ممكن مش ممكن؟ ممكن، لكن هذا غير موجود. فلو اشتركنا في دقيقة واحدة من الليل اذا احنا نصوم يوم الاثنين وهم يصوموا يوم الثلاث، مش كده؟ ويصبح العيد عندنا يوم الاثنين وعندهم يوم الثلاث، مش كده؟ نقول لا، قياسا على الاشتراك في قياسا على الفارق في تفاوت المواقيت. فلا يمكن أن يقال إن إحنا بنفطر مثلا على الساعة 5 والسعودية بنفطر على الساعة مثلا الساعة 5:30 أو الساعة 6، مش كده؟ هل يجوز إن كله يفطر الساعة 5 بناء على وجود ميقات واحد؟ لا يمكن، لأن تلاقي الشمس غربت في مكان ولم تغرب في مكان آخر، مش كده؟ طيب قياسا على الاختلاف في المواقيت الإمساك والإفطاء يقال أيضا ب اختلاف المطالع. صحيح. قال ولحامل ومضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير. قال نعم لم يعله أحد من الناس. اللي هو لا، وهل أبو بصر الغفاري أفطر داخل البيوت؟ طيب والآن في الماء بحر يعني أقلع حكمه زي حكم أكل السيارة وخلق بعد من مفارق بيوت قريته العمر. صحيح. طيب والآن في الماء يعني ليس على الأرض، والآن في الماء وإحنا عندنا الحكم الشرعي جاء في القرآن مقيد وصف، هذا هو الأصل خلاص، وسبق معنا إذا جاء دليل متشابه محتمل يرد إلى المحكم وتريح دماغك ولا تحتاج إلى تكلف في الجمع أو ترجيح المرجوح. لا، عندك أصل في الشريعة مقرر خلاص، لا تحفظ الكلام ده لأنه تنتفع به جدا في كثرة التعارض والخلافات الموجودة في الفقه. ايه طيب يعني هل القاعدة هنا تشمل أكثر من صورة ولا هي صورة واحدة؟ يعني الآن فطر والقص يشمل أكثر من صورة صحيح، لكن لا يشترط في قولنا القاعدة الشرعية كذا إن هي تشمل عدة صور، لا، يعني في أصل مؤصل في الشريعة خلاص مضطرد، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح واضح يجوز الخروج عن هذا الأصل، وإلا فالأصل المقرر في الشريعة هو الذي يعمل به، ولا نلتفت إلى بعض الآثار التي قد تخرق القواعد الصحيحة المتفق عليها في الشريعة. فلو جاءك نص متشابه محتمل، وجاءك نص صريح محكم، فهل ترفع النص الصريح المحكم من أجل المتشابه، ولا ترد المتشابه للمحكم الصريح؟ يعني لما مثلا صلاة الجماعة في المسجد واجبة ولا مستحبة؟ واجب، مش كده؟ والدليل إن كنت فيه بقياس الأولى على حالة الحضر والأمن فيه، مش كده؟ طيب، وكون أصلا في الصحيحين لقد هممت، مش كده؟ وقال أن أحرق على أناس بيوتهم، والأدلة كثيرة، لو يعلمون ما في العتمة. طيب، حديث أم ورقة متكلم فيه عند أبي داود، هذا مثال على المحكم المتشابه، إن أم ورقة رضي الله عنها طلبت من رسول الله مؤذن يؤذن لها، مش كده؟ وكان يؤذن، نصفا جعل لها مؤذنا يؤذن لها. طبري وجماعة من أهل العلم استدلوا بحديث أم ورقة، قالوا هذا الرجل يلزم من كونه يؤذن لها إذا كان يصلي بها، إذا فلا تلزم صلاة الجماعة إذا صلاة الجماعة مستحبة في المسجد وليس واجبة. طيب، هم الآن يستدلون على أنه ما كانت تلزمه الجماعة. طيب، هل يقال هذا في مثل هذا الحديث؟ يعني أول، هل جاء أنه كان يصلي معه أو لا تلزمه الجماعة؟ لا، لم يأتي مثل هذا. كده؟ ثم نص متشابه محتمل مثل هذا يلغى به ما جاء في القرآن من قياس الأولى وما جاء في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن تقام الصلاة إلى آخره، لا يمكن. نقول هذا المتشابه المحتمل الذي يحتمل أكثر من شيء وهو واقعة عين ووقائع العين دائما تكون محتملة، يرد إلى النصوص المحكمة، فلا يمكن أن نعارض أصول ثابتة بأدلة صريحة صحيحة واضحة بأدلة محتملة بأدلة. نعم، نعم، عليه والله داود الظاهري يوجبها والجمهور لا يوجبونها، والمرجح في هذه المسألة والله أعلم قول داود الظاهري. لا، هذا ضعيف صحيح، وده يعني لو كنا نقول به لكان حجة لنا، مش كده؟ لكن مرجح الله أعلم لا دليل، لا دليل يمنع العبد من الاشتغال بصلاة الجماعة. نعم، هو مشغول، هذه علة عند الجمهور، يقولون لا تلزموا صلاة الجماعة لأنه مشغول بخدمة سيده، مش كده؟ نقول صحيح مشغول بخدمة سيده، لكن يستثنى من خدمة سيده صلاة الجماعة. الآن لو جاء رجل يعمل عندك، مش كده؟ اشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 3 الظهر، فعمل معاك عقد لمدة شهر وقال لك استثني صلاة الظهر، صلاة الظهر هطلع اصلي، فصلاة الظهر وقتها غير داخل في العقد، ما تقولون في هذا؟ حين قريب يشتغل الساعة 10 الصبح لحد العشاء، يقوم صاحب العمل يقول له ايه بشرط هتصلي الظهر والعصر والمغرب العشاء في الدكان. هل يصح هذا الشرط في العقد ولا لا يصح؟ ايه، وذلك قررنا القاعده قبل ذلك وقلنا ان حقوق الله تبارك وتعالى مستثناه من العقود وان لم ينص عليها، وان لم ينص عليها. لكن امتى يقول لك ما تصليش؟ لما اقول والله انا عايز اصلي التراويح مع الناس، ايه من حقه يقول لك لا، لان التراويح نافله وهتقعد ساعه تصلي مع ناس المسجد تضر بعمله. لا، ليس لك الا النافله القبليه والبعديه والفريضه فقط وترجع للعمل. فكونه يقول له لا والله تصلي هنا وكان يقول هذا الكلام مرفوض اصلا ولا يدخل في العقد، بل هو مستثنى من العقد وان لم يذكر، يخرج ويصلي ويرجع. لذلك نقول المرجح قول داود ان العبد يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد، وليس هناك دليل. سألت السؤال يعني قد يكون احتمال على اسم موافق يكون هذا الرجل مملوك. لا لا لا، بل جاء في حديث ورقة أن كان لها مملوكين وخنقاها، لأنها كانت قد دبرت المملوكين يعني عتقتهما عن دبور فاستعجل فخنقاها فعملهما عمر رضي الله عنه بنقيض قصدهما. لكن ليس فيه كلام أصلا جاب داود ومتكلم فيه. طيب نعم ايه ايه ده اللي ذكرناه. احسنت يا اخي، فكرتني، احسنت احسنت. كل ما هو ليس فيه تصرف مالي وهو حق محض لله تبارك وتعالى فالعبد يفعله. أحسنت يا أخي. كل ما ليس فيه تصرف مالي وهو حق محض لله تبارك وتعالى فالعبد يفعله ويجب عليه. ليه بدأ؟ يعني لا يقال له لا تصوم لأن أنت مشغول بخدمة سيد، لا تصلي مع الجماعة. فقول داود هو المرجح. طيب سبق معنى في الحامل والمرضع